استئثار عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين ويأمر بارتكاب أخف الضررين. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب والإحسان فضل وزيادة، فهو سنة. وحسبته أن يذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل من الوالي أن لا يفرق بين الناس، لا يجور على أحد، لا يحابي غنيا لغناه، ولا قريبا لقرابته، ولا فقيرا لفقره، ولكن يحكم بالعدل. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل مع الخصمين ولو كان أحدهما كافرا، يعني لو دخل كافر ومسلم على القاضي فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والمكالمة والملاحظة بالعين وغير ذلك، لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل. وإن كان بعض الجهال يقول: لا، قدم المسلم، يقول: لا يجوز أن نقدم المسلم، لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة، فلا بد من العدل في كل شيء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، وليس هذا على سبيل الحصر، فيه أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء، وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على 20. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانا بما يناسب المقام، فتجده يقول: سبعة، ثلاثة، أربعة، وما أشبه ذلك، مع أن هناك أشياء أخرى لم يذكرها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق وأقواهم بلاغة، فيتحدث بما يناسب المقام. وقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا بناء ولا جبال ولا ثياب ولا غير ذلك، حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، ما في ظل، ليس فيه إلا ظل الله، أي ظل يخلقه الله عز وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك اليوم، لأنه ما فيه ظل بناء ولا ظل شجر ولا ظل ثياب ولا ظل مصنوعات أبدا، ما فيه إلا الظل الذي يسره الله تعالى للإنسان، يخلق جل وعلا ظلا من عنده الله أعلم بكيفيته ويظلل الإنسان. أول إمام عادل، بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس. وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله هي العدل. وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة جورا والعياذ بالله، وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد يعني أنه يألف الصلاة ويحبها، وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى. فالمساجد أماكن السجود سواء بنيت للصلاة فيها أو لا، المهم أنه دائما يرغب الصلاة، قلبه معلق بها، كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى. وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة بينه وبين الله، فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته لنفسها ليفتر بها، ولكنه كان قوي العفة طاهر العرق، قال إني أخاف الله. فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعته إليها والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل، لأنها هي التي طلبته، والمكان خالي ليس فيه أحد، ولكن منعه من ذلك خوف الله عز وجل، قال إني أخاف الله. لم يقل أخشى أن يطلع علينا أحد، ولم يقل إنه لا رغبة له في الجماع، ولكن قال إني أخاف الله، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة مخلصا بذلك لله عز وجل، حتى إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، فهذا عنده كمال الإخلاص، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن في مصلحة فالإصرار أولى. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا في مكان لا يطلع عليه أحد، خاليا قلبه من التعلق بالدنيا، فخشع من ذلك وفاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد توجد صفتان فأكثر في شخص واحد، وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أو وما ولوا، يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفي من ولاهم الله عليه يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عز وجل. وهذا دليل على فضل العدل في الأهل وكذلك في الأولاد وكذلك أيضا في كل ما ولاك الله عليه، اعدل حتى تكون على منابر من نور عن يمين الله عز وجل يوم القيامة. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوالي العادل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ورجل رحيم رقيق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الإمام العادل عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الأئمة يعني ولاة الأمور، سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو السلطان الأعلى أو كان من دونه. هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورنا ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم ويحبوننا فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبهم لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولاهم الله عليه. ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه ثم يحبه أهل الأرض. فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح بطانتهم ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به للسلطان. وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتنا، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، يرحمك الله، وما أشبه ذلك. أما شرار الأئمة فهم الذين يبغض، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تكرهونهم لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية وإعطاء الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم فيحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء، تحصل البغضاء من الرعية للرعاة لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهت ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه، وحينئذ يلعنونهم وتلعنونكم والعياذ بالله، يعني يسبونكم وتسبونهم، أو يدعون عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. إذن الأئمة ينقسمون على قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم فأحبهم الناس وأحبوا الناس وصار كل واحد منهم يدعو للآخر، وقسم آخر بالعكس شرار الأئمة، يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويسبون الناس والناس يسبونهم. أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، وهذا هو الشاهد، يعني صاحب سلطان، والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. مقسط أي عادل بين من والله الله عليه، موفق أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح، قد هدي لما فيه الخير، فهذا من أصحاب الجنة. وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث: ذو سلطان مقسط موفق، ثاني. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم العجزة، يرحم الصغار، يرحم كل من يستحق الرحمة. رقيق القلب ليس قلبه قاسيا لكل ذي قربى ومسلم، وأما للكفار فإنه غليظ عليهم. هذا من الموفق، هذا أيضا من أهل الجنة، أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب، يعني فيه لين وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم. والثالث رجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني أنه فقير لكنه متعفف لا يسأل الناس شيئا، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. ذو عيال يعني أنه مع فقره مع عنده عائلة، فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه، ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه، أو يأخذ المخلب يحتش فيأكل منه. المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال، ولكنه صابر على البلاء، صابر على عياله، فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هؤلاء نصيبا، والله ما لا يجوز للمسلم أن يطلق اللعن على المسلمين، لكن يجوز أن يطلق اللعن على من آذاه عموما، أو على الكافر أو ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع وتعليم الشرع وهداية الخلق إلى الحق، فهم ولاة أمور. وأما الأمراء فهم ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بها، فصار هؤلاء لهم وجهة ولهؤلاء وجهة. والأصل العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون للأمراء: هذا شرع الله فاعملوا به، ويلزم الأمراء ذلك. لكن الأمراء إذا علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء، إذا علموا الشرع نفذوا على الخلق، والعلماء يؤثرون في من في قلبه إيمان ودين، لأن الذي في قلبه إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم، والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان، يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم، أو أكثر بعضهم أكثر مما يخاف من الله والعياذ بالله. فلذلك كان لا بد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء، وكان واجبا على الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، ولكن طاعة هؤلاء وهؤلاء تابعة لطاعة الله، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا مستقلة، أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة، ولهذا أعاد فيها الفعل، قال: أطيعوا وأطيعوا. أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة، وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله فإنه لا سمع لهم ولا طاعة، لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله، فإذا أمروا بمخالفتهم فلا سمع لهم ولا طاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في هذا المعنى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. تقدم لنا الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور العلماء والأمراء، لكن في غير المعصية. أما الحديث فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء، هذا كلمة تدل على الوجوب، وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره، حتى لو أمر بشيء يكرهه فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان لا يرى، ولو كان يرى خلافه، ولو كان يكره أن ينفذه، فالواجب عليه أن ينفذه إلا إذا أمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا دليل على بطلان مسلك من يقول لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا نصلي صلينا، إذا أمرونا نزكي زكينا، إذا أمرونا بشيء ما في أمر شرعي فإنه لا يجب علينا طاعتهم، لأننا ولو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين. فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة، لأننا لو قلنا لا نطيعهم إلا فيما أمر الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بمعروف وينهى عن منكر فإنه يطاع. ثم نقول بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عز وجل، إذا لم نكن ذلك منهيا عنه أو محرما فإننا نطيعهم. حتى في التنظيم إذا نظموا شيئا من الأعمال يجب علينا أن نطيعهم، وذلك أن بطاعتهم امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ الأمن والبعد عن التمرد عن ولاة الأمور وعن التفرق. فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به هذا معناه أنه لا طاعة لهم. يأتي بعض الأنظمة مثلا تنظم فيها الحكومة شيئا نظاما لا يخالف الشرع لكن لم يأتي به الشرع بعينه، فيأتي بعض الناس ويقول لا نطيع بهذا، فيقال بل عليك أن تطيع، فإن عصيت فإنك آثم مستحق لعقوبة الله ومستحق لعقوبة ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمور أن يعزروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي يلزمهم أن يقوموا بها، لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور وقد أمر الله بطاعتهم فيها فهذا معصية لله، وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير، يعني التأديب بما يراه ولي الأمر. من ذلك مثلا أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي الأمر وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم. مثلا السير يكون على اليسار، السير على اليمين، السير في الاتجاه الفلاني، السير يجب أن يقف إذا صارت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوبا. فمثلا إذا ضربت إشارة الحمراء وجب عليك الوقوف، لا تقول الله ما أمرون، نظموا لك هذا التنظيم وقالوا امش عليه، فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم، لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ بالله. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أيضا في التقاطع، معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز، إذا كان أنت في خط فرعي ووجدت إنسان مقبل من الخط العام فلا تتجاوز لأن النظام يقتضي منع ذلك. وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة، الأنظمة في القضاء، كل الأنظمة التي لا تخالف الشرع فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى وكل إنسان له رأي وكل إنسان يحكم على ما يريد، وأصبحت ولاة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر وقضاة بلا قضاء. فالواجب أن الإنسان يمتثل أمر ولاة الأمور إلا فيما كان في معصية الله. لو قالوا لنا مثلا لا تخرجوا إلى مساجد تصلوا الجمعة والجماعة، قلنا لهم لا سمع ولا طاعة. لو قالوا اظلموا الناس بشيء، قلنا لا سمع ولا طاعة. كل شيء حرمه الله فإنه لا طاعة لهم فيه أبدا. لو قالوا مثلا احلقوا اللحى، مثل بعض الدول يقولون لرعاياهم ولا سيما جنودهم الذي عندهم لو قالوا احرقوا اللحى قلنا لا لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمون بقولهم لجنودهم مثلا احرقوا اللحى، هم آثمون مضادون لله ورسوله منابذون لله ورسوله. كذلك لو قالوا مثلا انزلوا ثيابكم الى اسفل من الكعبين فاننا نقول لا لا سمع ولا طاعه، لان هذا مما حرمه الله وتوعد عليه، فاذا امرتمونا بمعصيه فاننا لا نسمع لكم ولا طاعه، لان لنا ولكم ربا حكمه فوق حكمنا وحكمه. فاذا اوامر ولاه الامور تنقسم الى ثلاث اقسام: ان يامروا بما امر الله به، فهنا تجب طاعتهم لوجهين: الوجه الأول أنه مما أمر الله به، والوجه الثاني أنه مما أمروا به. كغيرهم من الناس إذا أمرك شخص بمعروف وهو واجب وجب عليك أن تقوم به. الثاني أن يأمروا بمعصية الله، فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان. وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يوم القيامة، أولا لحق الله وثانيا لحقك، لحق الله لأن أمرهم بمعصية الله منابلة لله عز وجل، ولحقك أنت لأنهم اعتدوا عليك أنت وهم كلكم عبيد لله لا تعصون الله ولا يحل لكم أن تعصوا الله. القسم الثالث إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي فيجب عليك أن تطيع وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم، ولهم الحق أن يعذروك ويؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب لأنك خالفت أمر الله في طاعته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وما كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعه، من يقول أنا ما بيعت الإمام ولا له بيعة علي، لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة ولا ولاية. وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني ليست ميتة إسلامية بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل. فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماما، أن له أميرا يدين له بالطاعة في غير معصية الله. فإذا قال مثلا أنا لم أبايع، قلنا البيعة لا تكون في رعاع الناس وعوام الناس، إنما تكون لأهل الحل والعقل. ولهذا نقول هل بايع الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل بايعه كل الناس حتى العجوز والمرأة في قدرها؟ أبدا ما بايعوه. لم يأتي أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، بايعه أهل الحل والعقل في المدينة وتمت البيعة. وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس لازم يجي بايع، ما هو صحيح ولا يمكن. عوام الناس وراء الناس تابعون لأهل الحل والعقد، فإذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد صار المبايع إماما وصار ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله. فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر وأنه ليس له بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والعنان. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور، قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عليكم بالسمع يعني إلزموا السمع، إلزموا السمع والطاعة، إلزموا السمع والطاعة. السمع لمن؟ لولاة الأمور، حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب، يقول لو استعمل عليكم عبد حبشي غير عرب بل حبشي عبد أصلا وفرعا وخلقا كأن رأسه زبيبا، لأن شعر الحبشة ليس كشعر العرب، شعر الحبشة يكون في رؤوسهم ركز كأنها الزبيب. وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدا حبشيا أصلا وفرعا. وهذا يشمل قوله إن استعمل، يشمل الأمير الذي هو أمير السلطان، وكذلك السلطان لو فرض أن سلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإن علينا أن نسمع ونطيع، لأن العلة واحدة، وهي أنه إذا لم نسمع ونطع حصل الفوضى وزال النظام وزال الأمن وحل الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا، لا إن أمروا بمعصية. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره، يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه لأنه يوافق هواك، وفي المكره في الأمر الذي إذا أمروك به لم تكن نشيطا فيه لأنك تكره، اسمع في هذا وهذا. والعسر واليسر، حتى إن كنت غنيا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني، وإذا كنت فقيرا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير، اسمع وأطع في أي حال من الأحوال. حتى في الأثرة، يعني إذا استأثر ولاة الأمور على الشعب فعليهم السمع والطاعة، على الشعب السمع والطاعة. يعني لو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأن نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك، هذا حرام علينا. يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة في ختام هذه المادة: ستلقون بعدي أثرة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.